الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح، ومن الذين قبلوا هدى الله الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام. كما أسأل المولى جل وعلا أن يقينا العثار في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتنة، وأن يجعلنا من الذين تبعوا سنته واقتفوا سبيل السلف الصالح، إنه سبحانه على كل شيء قدير. ثم إنه في فاتحة هذا اللقاء نقدم بكلمات لعل الله جل وعلا أن ينفع بها المتكلم وأن ينفع بها السامع. وأعظم ما يذكر به وأعظم ما يرشد إلى الاعتناء به وإلى أن تنفتح القلوب عليه كتاب الله جل وعلا. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه الآية بل هاتان الآيتان هي في كتاب الله جل وعلا. فوصف الله سبحانه كتابه بأنه موعظة وأنه شفاء لما في الصدور وأنه هدى للمؤمنين وأنه رحمة للمؤمنين. وأمر الله جل وعلا أن يفرح بكتابه أعظم فرح. قل بفضل الله وبرحمته، يعني بالقرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد ذكر المفسرون أن المراد بفضل الله وبرحمته الذي يفرح به أنه كتاب الله جل وعلا. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد جيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءت إبل الصدقة قال لغلامه: يا غلام هلم بنا لننظر إبل الصدقة. فخرج وكانت محبوسة في المراعي خارج المدينة، فلما أقبل عليها قال الغلام عجلا: يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته. وكان فرحا من كثرة ما رأى، فالتفت إليه عمر فقال: كذب، ولكن فضل الله ورحمته القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الذي ترى مما يجمعون. لهذا كان القرآن حجة الله جل وعلا الباقية إلى قيام الساعة، ولهذا كان القرآن فيه الشفاء والهدى والرحمة في الحال والمآل في العاجل والآجل. وقد أمر الله جل وعلا عباده أن يتدبروا القرآن وألا يمر عليه أمانية كفعل اليهود والنصارى، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية هي جمع أمية، والأمية هي التلاوة، ك كما قال جل وعلا في سورة الحج: إلا ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته وقراءته. فسمى الله جل وعلا هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة، وليس لهم حظ من تدبره وتأمله واعتقاد صحة ما فيه من الأخبار والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي، سماهم أميين ووصفهم بهذا الوصف، يعني أنهم لم يصلوا إلى العلم النافع. وهذه الآية في سورة يونس وصف الله جل وعلا فيها القرآن بأربع صفات، فقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالوصف الأول أن القرآن موعظة، وعلماء اللغة والشرع يقولون إن الموعظة ما يحصل به عظة للقلوب بتركها ما لا يحسن وبفعلها ما فيه مضرة عليها، يعني أن الواعظ يحمل على إتيان ما يحسن وعلى ترك ما يسوء في الحال وفي المآل. ولهذا كانت رسالات الأنبياء وعظا، وكان الأمر والنهي وعظا، وكان التوحيد والعقيدة عظا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فرسالات الأنبياء وعظ، والقرآن وصفه الله جل وعلا بأنه موعظة. والقرآن مشتمل على نوعين من العلوم: الأول الأخبار، والثاني الأوامر والنواهي، وهي الإنشاءات وهي الأحكام. أما الأخبار فهي الأخبار عن المغيبات، إما عن الله جل جلاله ذاته أو صفاته أو أسمائه أو أفعاله، أو عن بعض ما غيب عنا من خلقه كالجنة والنار والملائكة ونحو ذلك وقصص الأنبياء السالفين، فهذه كلها غيب وتقريرها في القرآن. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا فيما أخبر به. فأعظم ما في القرآن باتفاق أهل العلم أنه توحيد الله جل وعلا، والأمر بإفراده بالعبادة، والنهي عن الشرك بأنواعه والكفر بالطاغوت. هذا أعظم ما في القرآن، لأنه هو المقصود لإرسال المرسلين وبعثة الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك ذكر الجنة والنار واليوم الآخر وذكر القصص السالفة الغيبية وما فيها من عبر، هذه داخلة في كونها موعظة. وأيضا الأوامر والنواهي، الحلال والحرام، الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته، أيضا هو موعظة. لهذا لما ذكر الله جل وعلا تحريم الربا قال بعدها: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وهذا يعني أن حقيقة الوعظ عند أهل العلم أنه يشمل كل ما في القرآن، فالذي امتثل ما في القرآن من الدعوة إلى أعظم ما يدعى إليه وهو التوحيد والنهي عن الشرك وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي فقد وعظ أبلغ موعظة. وإذا علم هذه المسائل ودرسها وجاهد في ذلك ونشرها دعوة وتحقيقا فقد وعظ أبلغ موعظة. لهذا كان العلماء أشد خشية من العباد الجهلاء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم قام في قلبهم من توحيد الله جل وعلا ومعرفته والعلم به والإنابة إليه ما حملهم على أن يخشوه وعلى أن يتقوه. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه وصف نفسه بقوله: إني لأخشاكم لله وأعلمكم بالله وأتقاكم لله، صلى الله عليه وسلم. فإذا حقيقة الوعظ في الكتاب والسنة هو ما به يحدث للقلوب استعار بمعرفة ما يفلتها في الدنيا والآخرة، وبمعرفة ما يسوءها في الدنيا والآخرة، فتأتي الأول اختيارا وطاعة وتنتهي عن الثاني اختيارا وطاعة. وهذا يعني أن رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام إذ كانت موعظة فإنها بشمولها تشمل الدين كله، لأن الموعظة وسيلة والقصد هو تقوى الله جل وعلا والاستعداد للقائه. وأعظم ما تكون به النجاة في لقاء الله جل وعلا أن يلقى الله المرء بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم إنما يكون بسلامته من الشرك والبدعة، وباتباعه للسنة، وبطاعته لرسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا وصف الله جل وعلا القرآن بهذا الوصف والنعم: الموعظة لاشتماله على الأخبار واشتماله على الأوامر والنواهي. فمن كان موحدا حقيقة فقد حصل في قلبه العظة والاستعار، ومن كان ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي قد حصل في قلبه العظة. لهذا قسم الله جل وعلا الذين أورثوا الكتاب الذي هو الموعظة، قسمهم إلى ثلاث طبقات، فقال سبحانه في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فجعلهم ثلاث صفات: من؟ الذين أورثوا القرآن. وجعلهم مصطفين على غيرهم لأنهم موحدون، فجعلهم الله ثلاث طبقات: طبقة الأولى من ظلم نفسه، والطبقة الثانية من كان مقتصدا، والطبقة الثالثة من كان سابقا بالخيرات. والظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لم تؤثر فيه المواعظ كما ينبغي، لم يؤثر فيه التوحيد كما ينبغي، لم يؤثر فيه الأمر والنهي في القرآن والسنة كما ينبغي، فظلم نفسه. ثم المقتصد وهو الذي أتى بالأوامر وانتهى عن النواهي، وأعظم الأوامر توحيد ويتبع ذلك لوازمه، وانتهى عن النواهي وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وانتهى عما يقرب إليه، ثم تقرب بما يسر الله له من النواهي. وأما السابقون بالخيرات فهم المقربون عند الله جل وعلا، وهم الذين حققوا التوحيد قولا وعملا واعتقادا وأنابوا إلى ربهم جل جلاله. هذا هو الوصف الأول للقرآن. فنخلص منه إلى أن حقيقة الدعوة إلى الكتاب والسنة هي الدعوة إلى ما يحدث الموعظة في القلوب، وإحداث الموعظة في القلوب بما جاء في الكتاب والسنة أن تكون مشتملة على ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. فمن دعا إلى بعض ما في القرآن من ذكر الجنة وذكر النار أو ذكر الزهديات أو نحو ذلك فإنه ترك حقيقة الموعظة. ومن دعا إلى ما في القرآن، إلى بعض ما في القرآن من ذكر الأوامر والنواهي، ولم يفطن إلى أعظم أمر أمر الله به وهو التوحيد، وإلى أعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك، فلم يمتثل القرآن في المنة على العباد به بكونه موعظة. وهكذا والناس طبقات ثم درجات عند الله. فإذا حقيقة من يدعو الناس المصيب منهم أنه يدعو إلى كل ما في القرآن، وهذا صنيع الأئمة، أئمة الإسلام والمحققين من أهل العلم والدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة، الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا هو الوصف الأول. إذن المفهوم أن الوعظ هو الزهديات، الوعظ هو بعض الرقائق، هذا مفهوم ناقص وقاصر عما في القرآن والسنة من حقيقة الوعظ. الوصف الثاني قال جل وعلا: وشفاء لما في الصدور. وما في الصدور عام، لأن ما هنا موصولة بمعنى الذي، ويتعم كل ما يكون في حيز صلتها. وما في الصدر يعني ما في القلب، تارة يكون أمورا علمية وتارة يكون أمورا عملية. ويعترض المرض الذي يقابله الشفاء، يعترض المرض لما في الصدر في العلميات بالشبهات، وفي العمليات بالشهوات وبالبدع وبسلوك سبيل منحرف لم يأذن به الله جل وعلا أو ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فتحصل الأمر أن الشفاء، أن القرآن شفاء في المسائل العلمية والمسائل العملية، فيما اشتبه على الناس في الشهوات والشبهات القرآن هو الشفاء. وشفاء لما في الصدور، ولا شك أن أعظم ما يصيب المرء في حياته تسلط الشبهات عليه لا يدري أين الصواب، وتسلط الشهوات عليه يريد الهدى ولكن لا يستطيع، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فإذا هذان المرضان تصاب بهما الأمم كما يصاب به الفرد الواحد، شبهات وشهوات. والشبهات تارة تكون ترددا من الإنسان في نفسه، وتارة تكون بتشبيه غيره عليه، والشهوات تارة تكون باندفاع المرء إليها بمقتضى الطبيعة، وتارة تكون بدعوة غيره إليه أن يأتي تلك الشهوات المحرمة. ولهذا الشفاء في القرآن، فالواجب لمن أراد الصواب ومن أراد الحق في المسائل العلمية وأن يرتفع عن الشبهات أن يرجع إلى القرآن، فكل شيء فيه واضح. ومن أراد السلامة من الشهوات بأنواعها، الشهوات المحرمة، فشفاؤها في القرآن، إضافة إلى كون القرآن شفاء من جهة العلاج، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فإنها تشمل صور الشفاء جميعا. وكذلك قوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الوصف الثالث قال جل وعلا: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى للمؤمنين ورحمة للمؤمنين. وهنا سؤال معروف: لما جعل الله جل وعلا الهدى للمؤمنين ولم يكن للناس جميعا، مع أنه في أوله نادى فقال: يا أيها الناس. لما جعله رحمة للمؤمنين مع أنه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك لفظ الإنذار في القرآن يكون للمؤمن الذي قبل النذارة، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ونحو ذلك. فلما خصهم بذلك؟ لأنهم الحقيقون بالذكر لكونهم قبلوا هذا الهدى. أما الذي لم يقبل فكأنه من شدة إعراضه لم يأته هدى أصلا، ولو هدي مع سلامة نفسه من الشبهات والشهوات لاهتدى. فإذا خص المؤمنون بالذكر لأنهم هم الذين قبلوا الهدى وكانت الرحمة لهم. ما الهدى؟ الهدى في الكتاب والسنة وفي تعريف أهل العلم، الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، والقرآن فيه العلم النافع وفيه الإرشاد إلى العمل الصالح. والعلم النافع هو يعني أصول العلم النافع في القرآن، والعلم النافع ثلاثة أقسام: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وهذه كلها في القرآن. وكذلك قال أهل العلم فيما اشتبه علينا علمهم، وهذه أيضا في القرآن. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه في الحث على طريقة الصحابة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال في اتباع أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا أحسن ابن القيم رحمه الله حين قال: العلم والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله ونعته وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرؤ متحلق بسواهما إلا من الهذيان. واتباع الصحابة واتباع أهل العلم مما دل عليه الكتاب والسنة. إذن الهدى هو العلم النافع، العلم بالتوحيد، العلم بالفقه بدليل هذا وهذا من الكتاب والسنة. وكذلك القرآن رحمة، قال: ورحمة للمؤمنين. الرحمة لفظ عام، والمرء لو تخلى والمرء لو أخلاه ربه جل وعلا عن رحمته لما عاش لا في قبيل ولا في جبيل، لما عاش لحظة لما تهنى بعيش. وما بكم من نعمة فمن الله، والكل من آثار رحمة الله جل وعلا. الرحمة تنظر إليها بأنواع، هناك رحمة عليك في دينك، وهناك رحمة عليك في دنياك. والرحمة في الدنيا بما تتمتع به وسلامة الآلات وما يحصل إلى آخره، هذه الناس يتوسعون فيها ويحسنون معرفتها. أما الرحمة الدينية فهي أن خصك الله جل وعلا بقبول الحق الذي في القرآن. وكم من أناس يسمعون القرآن ولا يتأثرون به، وكم من أناس لا يتدبرون القرآن، بل على قلوبهم أقفال منعتهم من تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. وكم من أناس يسمعون الآية فيذهبون بتأويلات كفى يصرفونها عن ظواهرها التي أمر الله جل وعلا بالإيمان بالقرآن بما دل عليه ظاهره لا بالتأويلات الباطنة. وكم من أناس يسمعون الآية التي ليست فيما يعتقدون فيقولون: هذه متشابه، وما نعتقده من العقليات أو من الأصول هو المحكم، فنصرف القرآن إلى ما تمليه عليه عقولنا، وهكذا. لكن من الذي قبل هذه الرحمة وكان مرحوما حقا؟ هو الذي سلم قياده للقرآن، يتلقى من كلام الله جل وعلا بما أفهمه إياه أهل العلم المتابعون لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه الرحمة في الدنيا هي سبب الرحمة في الآخرة. فانظر إذن إلى ضلال من ضل، وانظر إذن إلى نقص من نقص، وانظر إذن إلى إعراض من أعرض، وتذكر نعمة الله عليه، وتذكر رحمة الله عليه. قال ابن القيم في نونيته لما ذكر أحوال الخلق وما هم فيه من سلوك غير سبيل الله، قال: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في سورة النساء، قال جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. إذن فرع لهذه الرحمة العظيمة في اجتباعك بالدين وآثار ذلك في الآخرة، ارعها حقها وحافظ عليها، لأنها الرحمة. فإن فرست ففرست في رحمتك، ومعنى ذلك أنك تعرضت لضدها وهو الخذلان والعذاب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لهذا قال جل وعلا في الآية بعدها مبينا ما ينبغي عليك أن تفرح به وأن لا تلتفت عنه إلى غيره: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا كان ما يجمعون يعارض القرآن واتباع القرآن، فلا تزهأ فيما يجمعون من المال أو الجاه أو الأولاد أو نحو ذلك، فهذا قد يكون عدوا لك وأنت لا تدري، بل الغالب أنه عدو. قل بفضل الله وبرحمته، يعني بالقرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا فرحت بالقرآن، فرحت بما فيه، فإنك ستقبل عليه أولا وتنهل منه، والثاني أنك ستأخذ الحق منه دون تردد، والثالث أنك ستحافظ على ما فيه، لأن هذا شيء حصلت عليه وفرحت به، فإنك إذن تكون شديد المحافظة على ما فيه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا بد لنا جميعا من العناية بالقرآن، لا يحسن أن يقل ورودك على كتاب الله، لا يحسن أن يقل حفظك لكتاب الله، لا يحسن أن تتخذ القرآن مهجورا بأنواع الهجر. فلقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه اتخاذ الأولين القرآن مهجورا بالصد عنه في سماع ما فيه من العلم والحجة، فقال جل وعلا: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأعظم من يهجر القرآن من يهجر حجته التي في التوحيد والنهي عن الشرك، كما هي حال أهل الجاهلية ممن لم يقبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الناس في ذلك درجات، الذين يهجرون القرآن منهم من يهجر تلاوة، منهم من يهجر حفظه، منهم من يهجر تدبره، منهم من يهجر تحكيمه والتحاكم إليه في المسائل العلمية والعملية والأقضية العامة، ومنهم من يهجر الاستشفاء به والتداوي به إلى آخره. فالواجب على العباد العناية بالقرآن أعظم عناية، وأن يتدبره العبد، وأن يراجع تفسيره فيما أسهل عليه، امتثالا لقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا، وامتثالا لقوله: أفلم يدبروا القول، وامتثالا لقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وامتثالا لقوله: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني تعقلون ما فيه من الحجج بتدبره وبتأمل ما فيه. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن قوي دينه وقوي يقينه. اللهم نعوذ بك من الضيق كما نعوذ بك من الشك، اللهم نسألك اليقين في أقوال في اعتقادنا وفي أقوالنا وفي أعمالنا، ونعوذ بك من الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمعنا على خير، واجعل عاقبتنا إلى خير، واجعل في قلوبنا نورا، واجعل في أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، واجعل لنا نورا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب على بعض الأسئلة. يقول: أيهما أولى للطالب العلم المبتدئ، حفظ القرآن وتفسيره والاهتمام باللغة العربية دراسة وحفظا وغير ذلك؟ هذا لا يمنع من هذا، حفظ القرآن ومعرفة تفسيره هذا هو الواجب، فأن تحفظ القرآن إذا كنت طالب علم لا يمكن أن تكون طالب علم إلا بحفظ القرآن وبالعلم بما فيه، لأن الحجة هي كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تحفظ الحجة ولم تعرف معناها فكيف تكون حجتك قائمة، وكيف تدلي بها، وكيف تفهمها، وكيف تكون أنت مقتنعا أصلا بما سلكته؟ ولهذا الاعتناء بالقرآن هذا من الضروريات. قد كان عدد من المشايخ المتقدمين رحمهم الله تعالى لا يأذنون للطالب أن يحضر عليهم في الدرس حتى يحفظ القرآن، فإذا حفظ القرآن فإنه حينئذ يحضر الدرس ويحفظ بقية المتون أو يسمع الشرح ونحو ذلك، لأنه يكون أمثل لعوده. فإذا القرآن في حفظه ومعرفة تفسيره أولى من تعلم اللغة العربية على ما هو معروف في درس النحو ونحو ذلك، لكن يعمل هذا وهذا، فالمرء لن يستغرق القرآن منه وقته كله، وإنما سيأخذ منه شيئا، فالوقت الباقي يمكنه أن يمضيه في غير ذلك. لكن القرآن لا يقدم عليه غيره، بل يقدم القرآن على غيره. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوهن ويتعلموهن ويعملوا بما فيهن. قال: فتعلمنا العلم، قال: فأخذنا العلم والعمل جميعا. وهذا بإعانة الله جل وعلا وتوفيقه يحفظ. يوجد بعض الناس يقولون: إذا قدر الله كفر الكفار في الأجل، كفر الكافر في الأجل، فلماذا يعذبه؟ أرجو إيضاح المسألة. سؤال مبني على عدم فهم العقيدة، لأن القدر ما هو؟ قدر الله كفر الكافر في الأجل، ما معنى قدر كفر الكافر في الأجل؟ معناه عند أهل السنة والجماعة أنه علم كفر الكافر قبل أن يخلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتب ذلك قبل في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. معنى قدر هنا يعني كتب. أما علم الله جل وعلا فهو أول، لأنه سبحانه هو الأول بذاته وبصفاته الذاتية سبحانه وتعالى. فمعنى قدر الله كفر الكافر يعني أنه علمه، أنه جل وعلا علم أنه سيخلق هذا المخلوق وأنه سيكفر، فعلم ذلك وكتبه سبحانه إنفاذا لما علم من حاله. وعلمه سبحانه جل وعلا نافذ، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فإذا صورة السؤال غير واقعية، يعني غير سليمة. فلو أبدلنا كلمة قدر بكلمة علم هل يصبح السؤال مستقيما؟ فمثلا لو أعدنا السؤال بهذا الفهم فقال: يوجد بعض الناس يقول إذا علم الله كفر الكافر في الأجل فلماذا يعذبه؟ الجهة متناقضة، لا ارتباط بين هذا وهذا. إذا علم الله كفر الكافر في الأجل وكتبه عليه وكتب ذلك في اللوح المحفوظ فلما يعذبه؟ الجهة منفتحة. ولهذا الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة يشتمل على مرتبتين. المرتبة الأولى قديمة، يعني المرتبة الأولى السابقة لوقوع المقدر وهي علم الله جل وعلا الأزلي أو الأول وكتابته، هذه لما سيحصل. والثانية مقارنة لوقوع المقدر، وهي عموم مشيئته سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعموم خلقه للأشياء، الله خالق كل شيء، فلا يحدث شيء في ملكوت الله جل وعلا إلا إذا شاءه وأراده كونه، ثم إذا أراده خلقه سبحانه وتعالى. فأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا. فإذا هذا القسم الثاني لا علاقة له بالعلم والكتابة الثالثة، هذا اختيار العبد، العبد له إرادة وله اختيار، يختار الإيمان ويختار الكفر، وهديناه النجدين. فإذا الجهة منفكة والسؤال غير منطقي. الأخ جزاه الله خيرا يطلب شرحا على رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لتبين مشكلها إلى آخر. الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله لها شروط عدة، منها المكتوب ومنها المسموع، فالرجوع إليها فيه الخير وبركة إن شاء الله، لأنها تشتمل على أصول العلم في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الشرع والقدر، فالعناية بها للمتقدم من طلاب العلم مهمة. يقول بعض العلماء إن من أكبر مزالق العلم الخفية طلب العلم من أجل العلم ذاته، فما تعليق فضيلتكم على هذا؟ وكيف يستطيع طالب العلم أن يفرق بين كونه يطلب العلم لله أم من أجل العلم؟ وكيف الطريق إلى التخلص من تلك الآفة؟ أما هدي السلف رضوان الله عليهم فهم يحثون على العلم ويقبلون عليه ولا يفتشون قلوبهم في طلبهم للعلم، يعني يقبل على العلم لأن الله أمر به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، يحرص على تعلم العلم النافع ويتبع العلم النافع بالعمل الصالح ولا يفتش عن نيته. إصلاح النية يكون بعد، وهذا معنى قول عدد من أئمة الحديث طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد، كما قاله سفيان الثوري وجماعة. وقال آخرون طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني أنهم أول ما بدأوا ما كان لهم نية صالحة، ثم لما تعلموا أول ما يبدأون يدرسون في الحديث إنما الأعمال بالنيات، فيصحح نيته بعد العلم. أما أن يقول القائل لا تدخل في العلم حتى تفتش قلبك وتصلح نيتك، هذا من مداخل الشيطان أصلا على القلوب. فالواجب على العبد أن يستعين بالله جل وعلا وأن يعمل بطاعة الله ولا يلتفت إلى تسويل الشيطان وإلى ترديده، ثم هو وهو يتعلم وهو يتعبد وهو يجاهد نفسه في التزام الإخلاص والصدق في القول والعمل، لا يترك حتى يحدث له الإخلاص. وقد ذكر بعض العلماء مثالا على ذلك فقال القلب في مسيره إلى الله كمن أراد أن يذهب في طريق فيه من الحيات والعقائر واتباع ما فيه وهو راكب، فإما أن يكون حاله وهو سائر في الطريق أن يلتفت يمينا وشمالا كل حين وينظر هذه حية فيقتلها، وهذا أقرب بقتله، وهذا سبع لا يأتيني، وهذا ويخاف من هنا وهنا، هذا لم يمشي فيكون مترددا ولن يمشي في الطريق كما ينبغي، وإما أن يسير في الطريق متوكلا على الله عزيمة، وما قابله عالجه وصده وقضى عليه بحسب ما قدر الله له، لكن يفتش لا تفتش. وبعض أهل العلم أيضا من أرباب السلوك ضربوا مثلا للقلب بالإسفنج، فإن الإسفنج يشرب كل ما فيه، يشرب ويسقط، فإذا كان العبد كثير التردد فإنه تكون الإسفنجة هذه ضعيفة تقبل أكثر، وإذا كان عازما مثل الماء القوي اللي يأتي عليها يزل عنها ولا تتشرب منه وهكذا. فإذا العلماء سواء من علماء السلف أو ممن تكلموا في السلوك وبعض المفسرين أيضا عند بعض الآيات نصحوا وأرشدوا إلى أن العبد يمضي في طريقه إلى ربه جل وعلا مستعينا بالله ولا يكثر تفتيش قلبه ولا يكثر تفتيش نفسه، لأن هذا قد يكون مصيدة من مصائب الشيطان عليه. نلاحظ في هذه الأيام هجمة شرسة على ثوابت الأمة ومبادئها في وسائل الإعلام المختلفة مثل التقارب بين الأديان وحجاب المرأة وغير ذلك كثير، فكيف نوجه الناس ونحذرهم من هذا الأمر؟ الله جل وعلا كما ذكرنا لكم في الكلمة جعل القرآن موعظة وجعله شفاء لما في الصدور وجعله هدى ورحمة، فما من شيء حدث أو يحدث إلا وفي القرآن شفاء. ومن وسائل معرفة الشر وصد الشر أن تعلم الأعداء، والله جل وعلا بيّن لنا الأعداء، أعداء هذا الدين، أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام بيّنهم في القرآن، فقال جل وعلا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يعني إن قبلتم علم الله جل وعلا بالأعداء فعاديتم من عاد الله جل وعلا وواليتم من والى الله جل وعلا فكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، فهو سبحانه يكفيكم وليا وناصرا ومعينا جل جلاله. أعداء الأمة من القديم أصنام، منهم اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومنهم النصارى ومنهم المشركون بأنواعهم ومنهم المنافقون، وهؤلاء يؤذهم الشيطان أزا، ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا. فإذا علمت الأعداء علمت كيف السبيل إلى مواجهتهم بحسب قدرتك. الله جل وعلا أرسل بعض أنبيائه فمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما استطاع أن يؤثر عليهم إلا قليل. نوح عليه السلام كم مكث؟ 950 سنة في الدعوة، عمره أكثر من ذلك في الدعوة ما نفع وما آمن معه إلا قليل، في الدعوة ما نفع وما آمن معه إلا قليل، 950 سنة. والله يعلمه بأعدائه ويبين له وهو يبين للناس ومع ذلك لم يقبل. فإذا الواجب أولا أن تعتقد الأمة عداوة من أخبر الله جل وعلا بعداوته، وهم اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون، وأن تجتنب ما فيه تمكين لهؤلاء على الناس في التأثير عليهم في الإعلام أو في الصحف أو في أي وسيلة من الوسائل، لأن هذا نوع من الإضلال، والإضلال واجب صده وواجب رده. ثم المسألة مسألة جهاد، والجهاد واجب مع القدرة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وإنكار المنكر باليد لأهل الحل والعقل لولاة الأمر، وإنكار المنكر باللسان لأهل العلم والبيان الذين يستطيعون رد الشبه وبيان الحق والتحذير من الشبهات والشهوات، وإنكار المنكر بالقلب لكل أحد، ليس لأحد الرخصة في ترك إنكار المنكر بقلبه. هذه الهجمة التي ذكر الشرح ليست هذه الأيام فقط، فهي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت، وفي عهد الدولة العباسية لما قدمت أنواع الشبهات بترجمة كتب اليونان وكتب الفلاسفة، هذه هجمة أيضا شرسة. وكذلك الشهوات لما فتحت على الأمة شهوات المال والإغراءات والمغنين والمغنيات من قديم أيضا هجمة، وهكذا إلى زماننا هذا والآن وسائلها أكثر من ذي قبل. فالواجب إذن أن يكون الميدان ميدان جهاد بما نستطيعه بالدعوة إلى الله جل وعلا. أولا أن يكون المرء على علم لأنه لا يؤتى أحد إلا من قلة العلم. ثم إذا علمت تدعو أهل بيتك، تدعو من حولك بالحكمة والموعظة الحسنة، تبين الحق وترد الباطل وتؤلف وتسعى في الخير، وتذكر أن الله جل وعلا يبتلي العباد. فكما ابتلى نوحا عليه السلام بأن مكث 1000 سنة إلا 50 عاما دون نتيجة إلا إيمان قليل، لكن المقصود العبادة والدعوة والعلم، وقد قامت الحجة على العباد. وهكذا غيره أيضا مثل عيسى عليه السلام ونحوه. فإذا الواجب البيان والواجب الدعوة، وهؤلاء الذين يعادون الأمة في عقيدتها في أشياء كثيرة، ليست مسألة التقارب بين الأديان فقط، في مسائل كثيرة. والآن ذكر لي أن بعض القضائيات تذكر أشياء، تناقش أشياء من بثها من الشبهات الصرفة، بل من الإضلال، مثل مثلا مناقشة مسألة خلق القرآن. اثنين يتناقشون في مسألة خلق القرآن في قناة فضائية، هذا لا شك أنه بث للشبهات. كذلك ذكر بعض المسائل التي تتعلق بإيمان اليهود، إيمان النصارى، وأنهم إذا ماتوا وعلى ذلك فهم مؤمنون، ونحو ذلك من المسائل التي فيها تفريق بأصل الدين. كذلك النظر في أمور العلمنة على اختلافها وعدم تحكيم شرع الله والبحث في هذا كله الآن يبث. والشريعة لا شك منصورة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذه الأمة منصورة، منها طائفة منصورة على الحق، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها إلى قيام الساعة. قال العلماء طائفة منصورة بالسنان إن كان، أو بالبيان واللسان في كل زمان. يعني هذه الطائفة منصورة إما بالظهور باللسان والبيان في كل وقت، أو إذا كان الجهاد سائغا شرعا فإنه أو إذا كان الجهاد شرعا أو كان واجبا أو نحو ذلك فإنه يكون ظهورها بالسنان والسيف والسلاح. فإذا هذه الأمة ظاهرة، والله جل وعلا يبتلي العباد، لكن لا يشكك العبد، يرى الهجمة الشريفة، يرى كثرة الشهوات، يرى كثرة الشبهات، يتشكك ينزلق. هذا الشيطان يريد هذا، هم يريدون منك هذا. فإذا ثبت على دينك ولم تلتفت هذه أعظم إغارة، لأن هذه مرابطة. أعظم جهاد أن تثبت على دينك في مواجهة هؤلاء المبطلين بأنواعهم. لكن إذا انزلق من انزلق فهو إذا خسر في هذا الميدان. أعان الله جل وعلا وإياكم على الحق والهدى. هل الاستئذان من الوالدين لأداء فريضة الحج واجب؟ لأنني لم أحج بعد فريضة الحج ولم تسمح والدتي. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح من قوليهم أن طاعة الوالد والوالدة في مثل هذا أنها لا تتعين إلا إذا كان لهما حاجة به لا يقوم بها غيره. أما إذا لم يكن لهما به حاجة فيقدم فرض الله جل وعلا في أداء الحج ولا يؤخر ذلك. قد سئل الحسن البصري رحمه الله عن رجل تأمره أمه ألا يخرج لصلاة العشاء، لأن في الزمن الأول كان ظلام ربما كان فيها أشياء، فقال لا يطيعها لأن في مقابلة فرض الله جل وعلا وهي ليست لها حاجة في ذلك. فإذا طاعة الوالدين فرض، لكن في مثل هذه الصورة الأصح من قولي العلماء أنه إذا لم يكن للوالدين بالعبد حاجة فيمضي في الفرض، أما إذا كان نفلا فإنه لا يحج، كما أنه لا يجاهد ولا يسافر إلا بإذن والده. يرى بعض طلاب العلم أن الأنفع والأخطر من طرق طلب علمي التوحيد والفقه وجمع المسائل ثم الاستدلال على كل مسألة منها بما يفي بالمراجع يأخذون كل مسألة إلى آخره. هذه المسألة سبق أني ذكرتها في عدد من المحاضرات في كيف عنوان مثلا كيف تدرس الفقه أو كيفية دراسة الفقه، كيفية دراسة كتب الحديث، الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه، ونحو المنهجية في طلب العلم ذكرتها، فيمكن السائل أن يرجع إليها مفصلة أعانه الله وإياه. الأخ يسأل عن مسألة تتعلق بالتكفير والذهول عن الاعتقاد، يمكن ونقل نقول عن شيخ الإسلام يمكن أن يتفاهم معي بعد هذا لأنها تحتاج إلى تفصيل لا يحتاجه أكثر الحاضرين. بعض الخطوط تكون صغيرة مع السمع. يا أم مكة المكرمة، سنويا ملايين الناس للحج والعمرة بالإضافة إلى سكان مكة وهم كثير مما جعل مركز الدعوة يعاني من ضغط كبير، فهل يزاد عدد أعضاء المركز على العدد الموجود حاليا؟ أظن الأخ السائل ليس له صلة بمركز الدعوة، ولا لو له صلة بمركز الدعوة لأعلم أنه في وقت الحج هم يمكن يكونون 10 أو 15، يأتيهم نحو 300 من الدعاة يسكنون في مكة ويتجولون فيما حولها إلى المواقيت في دعوة الناس وإرشاد الحجاج، فالمطلوب من السائل أن يتصل بمركز الدعوة. ما أظن مركز الدعوة هو الذي نقل ذلك. طريق الدعوة طريق صعب وساق، فما هي الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله حيث يستمر الداعي في الدعوة لا يمل منها؟ الدعوة إلى الله جل وعلا هي عمل وعبادة الأنبياء والمرسلين، الدعوة إلى توحيد الله وإلى العلم به وإلى الكفر بالطاغوت ونبذ الشرك بأنواعه والبراءة منه ومن أهله، ولوازم ذلك من اتباع السنة وترك البدعة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه حقيقة بعثة الأنبياء والمرسلين. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمراء، كانت غالية معروفة بغلائها عند العرب. ولا تقل حمر النعم لأن الحمر جمع حمار، وإنما هي حمر النعم جمع أحمر. فدل هذا على أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي طريقة الأنبياء والمرسلين، وهي أفضل من كذا وكذا من الدنيا، وهذا يوجب على الناس أن يجتهدوا فيها. لكن الدعوة لها شرط وهو العلم، لقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة للقلب كالبصر للعين، وبصيرة القلب هي العلم، بصر القلب في المسائل هو بالعلم. ولهذا لا يحل لأحد أن يدعو إلا إذا علم ما يدعو إليه، أما إذا لم يعلم ما يدعو إليه بحسب ظنه بحسب ما يرتعي بحسب هواه فإنه لا يجوز له أن يدعو إلا إذا علم، علم بما يدعو بدليله من الكتاب أو السنة أو بقول من يثق به من أهل العلم ينقل ذلك. ولهذا الدعوة تكون حينئذ مجزأة، يعني تكون مبعرة، لا يشترط أن يدعو إلى كل الشريعة أو أن يترك، أن يكون عالما بكل الشريعة أو بأكثرها أو يترك، إنما الدعوة بحسب العلم. فإذا علمت شيئا فانقله وعلمه، وهذا هو الذي ثبت من سنة الصحابة، من هدي الصحابة رضوان الله عليهم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: نظر الله وجه امرئ سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه آية وهذا حديث، علمها بتفسيرها من طريق أهل العلم الموثوقين فبلغها ودعا إليها، هذه دعوة مبعرة. فإذا الدعوة تكون بحسب ما تستطيع، لكن لا تقتحم على شيء لا تتقنه وتتكلم في مسائل كبار عظيمة وأنت إلى الآن ما قدمت جزء عما ولا عرفت تفسيره ونحو ذلك، مثل من يتكلم في مسائل التكفير والإيمان، ومثل من يتكلم في مسائل البدع ثم وهو لا يعرف أصول الشريعة. ولم يتعلم حق التعلم، إنما علمت معنى لا إله إلا الله بدليلها تنقل هذا المعنى، علمت معنى السنة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنقل ذلك، علمت فرضية الصلوات حيث ينادى بهن تنقل ذلك، علمت حرمة كذا وكذا من المحرمات فتنقل ذلك وتدعو إليه. وخير لك أن تدعو إلى ما تعلم، فهذا فضل عظيم من أن تتقحم ما لا علم لك به. فقد قال الله جل وعلا: وأن تشركوا بالله، يعني في ذكر المحرمات، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. بعض الأسئلة تكون في موضوعات سبق طرحها، مثل أن نأخذ: فقد انتشرت في هذه الأيام في بعض مراكز التسويق جعل جائزة سيارة بشرط اشتراء بثمن معين، ثم يعطى ورقة رسالة يخذها ثم يسلمها للمركز إلى آخر. هذا خبر، ما في سؤال. يقول: لقد انتشرت في هذه الأيام في بعض مراكز التسويق جعل جائزة سيارة بشرط اشتراء بثمن معين، ثم يعطى ورقة رسالة يخذها ثم يسلمها للمركز. هذا خبر صحفي، ما قال ما حكمه، يعني مفهوم ظنا. هذه المسابقات القاعدة الشرعية فيها أنها ترجع إلى قاعدة الغرر والميسر والقمار. والغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح، نهى عن الغرر. وحقيقة الغرر هو العقد الذي يدخله المرء ولا يدري أيكون غانما فيه رابحا بحسب ظنه، أو خاسرا غارما. فإذا كان يدخل وهو يقامر وهو يغامر لا يدري أيربح أم يخسر هكذا، فإنه حينئذ تكون المعاملة غررا. فإذا دارت المعاملة ما بين اعتقاده الغن أو اعتقاده الغرم، يعني وهو لا يدري، ما يدري يعني، طيب ترجح انت هذا؟ لا ما يدري. لكن واحد في الغالب إذا اشترى شيء قد يخسر، لكن هو في ظنه أنه يربح فيه أو أنه حصل له ما يريد، لكن هذا مال يدفع في لقاء شيء قد يحصل وقد لا يحصل، مثل حقيقة الميسر. لأن الميسر والقمار والغرر أنواع من المغالبات كانت في الجاهلية. هذه الجوائز التسويقية ونحو ذلك لمن يشتري ثم يأخذ الجائزة تدور على هذه القاعدة. فإذا كان بذله للمال لا لرغبة في ما اشتراه، يعني مثلا يدخل السوق سمع بالجائزة أبروح عشان الجائزة قد تجين، ثم وجد أنه والله له أن الجائزة أنك تشتري ب500 ريال، قال خلنا ندور نشوف نشتري لين تخلص ال500، وليس له غرض في شراء شيء، لكن يبحث عشان يغلق ال500، فهو داخل في الميسر وداخل في الغرض، لأنه ترى شيئا لا حاجة له به فدخل في الغرر. وأما إذا كان له به حاجة، لا حاجة في الأشياء، أنا لي أغراض بروح لهذا المكان ليعطي جواب، فإذا هنا الحاجة فيما اشتراه وغيره جاء تبعا، ليس مقصودا لذاته، لكن هو يشتري ثم يأتي. فإذا تدور المعاملة حينئذ في حقه بين كونه غانما وبين كونه سالما، يعني إما يغنم اللي تراه وإما اللي تراه وهذه الجائزة اللي له، وإما أنه يسلم ما عليه ضرر لأنه اشترى شيئا له به حاجة. فإذا حكم هذه الجوائز تنظر إلى نفسه من جهة المقيم لها لا بأس بإقامته لهذه المسابقات، لكن بالنسبة للشاري المشترك ينظر إلى نفسه، إذا كان له بما اشترى حاجة فالدخول فيها لا بأس به، وإذا كان فيما اشترى ليس له بحاجة وإنما اشتراه لغرض أن يدخل في المسابقة فهو غير محتاج له، إما أن يخزنه أو قد يقرض أو ليس له فيه حاجة، فإنه يكون حينئذ قد دخل في الغرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض، وقد تدخل هذه الصورة في الميسر. إذن خلاصة الكلام أن قاعدة الغرض هي أن تدور المعاملة ما بين الغن والغرم ولا تدري، لا تظن هذا يحصل أو لا يحصل. وأما إذا دارت المعاملة ما بين ربحك أو سلامتك عدم خسارتك فإنه حينئذ يجوز الدخول فيها، لأنها مرتبطة بالنهي عن أكل أموال الناس في الباطل، وأن لا يفتح للناس مجال في هذا لظلم بعضهم بعضا. والله أعلم. لدينا في الجامعة بعض الأساتذة يجرون اختباراتهم على عدد من القاعات بنفس الأسئلة، فهل هناك حرج في أن يأخذ أحدنا الأسئلة من زملائه الذين سبقوا؟ هذا بحسب الأستاذ، إذا كان الأستاذ يعد هذا غشا فإنه يكون غشا، وإذا كان بعض الأساتذة لا يعد هذا أخذ الأسئلة ونحو ذلك فإنه لا يعد هذا الأستاذ، فالأستاذ هو الذي بيده الأمر، يسأل الأستاذ، فإذا كان يعد هذا غشا فهو غش، وإذا كان لا يعده غشا فليس بغش. بعضكم يقول طيب هو بيأخذ بيعرف الأسئلة أكيد غش، لا، أنها أحيانا تكون الأسئلة توزع مثلا في هذا الفصل ثم في هذا الفصل، والفصل المتأخر ليس بين يديه الكتاب وهو أيضا مراقب، فمثل ما يحصل في بعض الدول ممكن أن هذا يأتي بعد ساعة أو ساعتين توزع عليه نفس الأسئلة ولا تغير ولا تبدل، خاصة الأسئلة التي فيها صح وغلط ونحو ذلك. المقصود من هذا أن هذا يرجع إلى الأستاذ، فإذا عد الأستاذ هذا غشا فإنه يكون غشا، وإذا لم يعده غشا لمعرفته بأنه ما في فائدة أن يتطلع على الأسئلة فإنه لا يكون غشا. ما رأيكم في من يقول إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب؟ الإيمان فيما دل عليه الكتاب والسنة، قول الصحابة وإجماع أئمة أهل السنة، أنه قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، والقول ركن والاعتقاد ركن والعمل ركن، والعمل ليس شرط كمال وإنما هو ركن، والمقصود جنس العمل. يدلك على أن العمل ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وصف عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده. قالوا: وما الإيمان بالله وحده؟ لاحظ، وأمر بالإيمان بالله وحده، ثم سألوا: ما الإيمان بالله وحده؟ قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وجه الدلالة أنها هذه الأشياء: الاعتقاد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول واعتقاد، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، أداء الخمس من المغنم، عمل في أعمال بدنية وأعمال مالية، وما يجمع بينهما هو أداء الخمس من المغنم. فإذا جنس العمل دخل في هذا الحديث جوابا عن سؤالهم: ما الإيمان بالله وحده؟ لماذا عددناه ركنا؟ لماذا عده أهل السنة والجماعة ركنا؟ لأن الجواب عن السؤال في مثل هذا السياق يقتضي أن تكون مفردات الجواب أركانا، بدليل الإجماع من الأمة حتى المرجئة على أن قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، بالإجماع أن هذه الأركان الستة، أن هذه الستة أركان. كيف فهموا أنها أركان بالإجماع؟ قالوا بالاتفاق أنها جاءت جواب سؤال يقتضي أن يكون الجواب في بيان الماهية، وبيان الماهية في حقيقة الركن. فإذا العمل ركن دل عليه حديث وصف عبد القيس، وتفهم كونه ركنا من حديث جبريل حيث عددنا هناك أركان الإيمان ستة وهي جواب سؤال، فكذلك هناك نعد العمل ركنا لأنه كان جواب السؤال. والله أعلم. لا شك أن نكمل الأسئلة. لا شك أن كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الثواب كتاب مهم ومفيد جدا لطالب العلم، لكن كما تعلمون ورد في بعض أبواب هذا الكتاب بعض الأحاديث الضعيفة، وأجيبكم على ذلك جزاكم الله. الأحاديث الضعيفة صنيع أئمة الحديث المتقدمين أنهم يوردون الحديث الضعيف في تصانيفهم، وذلك لأسباب، منها أنه قد يكون ضعيفا عند مجتهد ليس ضعيفا عند الآخر، والثاني أنه يكون مؤيدا للأصول، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام الله في مجموع الفتاوى لما ذكر طريقة أهل الحديث للاستدلال قال: أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، هذا معنى كلامه، بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع، يعني أن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والاستشهاد بها في أصل ثابت لا بأس به، هذا صنيع العلماء وصنيع المحدثين، وقد نسب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أئمة أهل الحديث، وغير ذلك من الأسباب. فالحديث الضعيف قد يكون ضعيفا عند فئة ليس ضعيفا عند فئة أخرى، مثاله في كتاب التوحيد حديث أبي سعيد الخدري. حديث أبي سعيد الخدري في أوله قال: موسى يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث هو من رواية دراجة الشمس، وعن أبي سعيد، وقد ضعف هذه النسخة أو هذا الإسناد جماعة من أهل العلم في نسخة فيها أحاديث كثيرة معلومة، لكن صححه الحافظ بن حجر في فتح الباري حيث قال فيه: رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. فهذا نوع من اختلاف المجتهدين فيه. ما الوجهة؟ أنه عند النسائي هو من رواية عمرو بن الحارث، وهو أحد علماء مصر وفقهاء مصر، وكان ذكروا في ترجمته أنه كان ينتقي من أحاديث دراج. المقصود أن بعض الأحاديث يحكم عليها بعض طلبة العلم وبعض العلماء المعاصرين أو من قبلهم لأنه حديث ضعيف، وليس معنى أنه ضعيف من كل عند الجميع. الاجتهاد في التصحيح والتضعيف أعظم من الاجتهاد في المسائل الفقهية كما ذكرته لكم مرارا. فخلاف المختلفين في الرجال هو من جنس اختلاف المختلفين في المسائل الفقهية في بيان الأحكام. لهذا لا يعني أن قول من ضعف هو الصحيح وقول من حسن وصحح ليس هو الصحيح، وثم فرضا أنه ضعيف باتفاق أو أنه ليس له شواهد أو نحو ذلك، فإن الحديث الضعيف إذا كان في تأييد أصل من الأصول فمنهج أهل الحديث أنه لا بأس من إيراده. وأما ما حصل مؤخرا من الشدة على إيراد الأحاديث الضعيفة ونحو ذلك فإنما يراد منها الأحاديث الضعيفة التي تبني أصولا وتهدم أصولا، أما ما كان منها في تأييد أصل من الأصول في شواهده المعنوية أو اللفظية فصنيع أهل العلم السابقين وأئمة الإسلام سابق على ذلك، ومن رأى وطالع كتب الحديث وكان له فيها بصيرة وجد ذلك ماسا. لماذا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم بعد توبته مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. حديث السب للنبي عليه الصلاة والسلام أو من سب الله جل وعلا فإنه يقتل على كل حال، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأهل العلم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال، يعني في من سب وتاب، في من سب وقال تبت، لهم فيها ثلاثة أقوال. قول الأول أنها تقبل توبته مطلقة ويخلى سبيل. القول الثاني أنها لا تقبل توبته مطلقة، لا تقبل توبته ظاهرا، وإذا صار صادقا فيها فإنها تقبل فيما بينه وبين الله جل وعلا. والقول الثالث أن توبته يقبلها القاضي إذا احتفت بها القرائن. والقول الصحيح هو القول الثاني أنها لا تقبل ظاهرا بل يقتل على كل حال. وذلك أنه لو فتح هذا الباب، باب الزندقة وإعلان الزندقة وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، لسب من شاء، ثم إذا صار عند القاضي قال تبت، فينهد الأصل من أصول الشريعة. فهذا يدخل ظاهرا في المفارق لدينه، التارك للجماعة الذي جاء في حديث فحديث عبادة هذا لا يحل دم من مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأعظم ترك للدين ظاهرة أن يسب الله جل وعلا وأن يسب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال أصولي ويرجع أيضا إلى فهم السنن والبدع. يقول: هل الاستدلال بالعام على بعض أفراده التي لم يجد العمل عليها من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم من اتباع المتشابه، وما هي القاعدة المنضبطة في دلالة العام؟ هذا السؤال مهم، وهو متعلق بأصول الفقه ومتعلق بمبحث البدع والسنة. أما تعلقه بأصول الفقه فإن أهل العلم قرروا أن العام يعمل به في أفراده، فدلالة العام على أفراده كدلالة العام على عمومه، فيعمل بأفراد العام وتدخل في الأمر إذا كان مأمورا به، وتدخل في النهي إذا كان منهيا عنه. ولها أمثلة فقهية كثيرة. وأما تعلقه بالسنة والبدعة فإن علماء السنة الذين ذكروا البدع وقواعدها قالوا: الدليل العام إذا كان يتناول أفرادا كثيرة، وهجر السلف في القرون المفضلة العمل ببعض أفراده، فإن هذا الهجر يدل على أن الفرد غير داخل في العموم. وذلك أن العام تارة يبقى على عمومه، وتارة يراد به القصور، وتارة يخص. فالعام ثلاث مراحل: عام باق على عمومه مثل ما ذكرنا في النوع الأول، وعام مراد به القصور وهو الذي يدخل في هذه المسألة. مثاله قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة أرادوا رضوان الله عليهم أرادوا إعمال القاعدة وهي دلالة هذا العام على أفراده، فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ لأنه جل وعلا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وظلم نكرت في سياق النفي فتكون عامة في أنواع الظلم. قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تذهبون إليه، الظلم الشرك. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا العام ليس باقيا على عمومه، وإنما مراد به الخصوص، يعني لفظه عام ويراد به خصوص صورة معينة أو صور، ليس كل أفراد العام. الشرك ليس صورة واحدة، في الشرك أكبر، في أصغر، في خفي إلى آخر. فإذا العام من أمور من الأدلة من الكتاب أو السنة، إذا هجر السلف العمل ببعض أفراده فإنه يدل على أن هذه الأفراد غير داخلة في العموم، لأنه لا يكون عمل صالح يهجر في عهد الصحابة ويهجر في عهد التابعين ويهجر في عهد تبع التابعين ثم يحدث بعد ذلك. فهذا الجمع ما بين كلام الأصوليين وكلام علماء السنة والبدعة في هذا. وهذا له أمثلة كثيرة، مثلا فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرة الصلاة عليه يوم الجمعة، هذا جاءت فيها أدلة لتشمل الزمان، زمان يوم الجمعة وليلة الجمعة أيضا. فهذه من جهة عموم الزمان تشمل كل اليوم، صحيح؟ وإذا كان كذلك فيعني من جهة الدلالة أنه من أعلن الصلاة عليه في أول النهار منفردا أو جمع جماعة وصلوا جماعة فإنه سائر. كذلك المؤذن بعد أذانه إذا أعلن الصلاة عليه يوم الجمعة فإنه يدخل في العموم. كذلك قبل دخول الخطيب يدخل، إذا أعلن المؤذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في ذلك. وهذا الذي أخذ به جماعة ممن لم ينهجوا منهج السلف في هذه المسألة. إذا نظرنا هل هذا العموم مراد به هذه الصورة وهذا الوقت، فننظر إلى عمل السلف فنرى أنه في عهد أبي بكر لم توجد هذه الصورة على هذا النحو، في عهد عمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين وتبع التابعين. فإذا دخول هذه الصورة في العموم ليس مرادا قطعا، وإنما مراد الفعل الانفرادي الذي يكون به التعبد على نحو ما عمل السلف، بدلالة قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وبدلالة قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإذا الإحداث الذي كان فيما فيه عموم ننظر فيه إلى عمل السلف، فإذا عمل السلف بما دل عليه العموم كان فردا من أفراده فإنه يدلنا على أن هذا الفرد داخل في العموم، وإذا لم يعمل به السلف بل هجروه جميعا وإنما أحدث بعد ذلك فيكون إذن هذا العام من العام الذي أريد به الخصوص وليس من العام الباقي على عموم. والمسألة فيها زيادة تفصيل وصور في البدع الإضافية والذاتية أو الأصلية، وبعض مسائل متصلة بذلك عمل بها بعض السلف، فيها تفصيلات يمكن أن ترجع بها إلى كتب المحققين من أهل العلم. ينسب إلى ابن تيمية رحمه الله أنه كان يتحرج أن يصلي على بعض الموتى، وأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له استثني. هل عمل بهذه الرؤيا؟ هذه قصة مشهورة، لكن هذا وإن كان وقع من شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ليس عليه حجة، ومما قرره السلف في كتب الاعتقاد أننا نرى الصلاة على من مات من أهل القبلة برا كان أو فاجرا. فالذي يؤتى به للصلاة عليه إذا كنت لا تعلم حاله فتصلي عليه لأنه في دار الإسلام، وتدعو له، باعتبار أنك امتثلت الأصل. أنت لم تشفع في مشرك لأنك لا تعلم الحال، لكن امتثلت الأصل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أول الأمر صلى على بعض المنافقين، ثم نزل قول الله جل وعلا: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. كان ينصرف ومعه بعض الصحابة ثم يصلي على المنافق في البقية في اعتبار ظاهر الإسلام. والغال الذي غل لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه البقية، والذي قتل نفسه ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه البقية، يعني انصرف عليه الصلاة والسلام ومن معه وصلى عليه الباقون. وهكذا من لهم بدع أو لهم كبائر أعلنوا بها ودعوا إليها ونحو ذلك، فإنه من علم حالهم ينصرف ولا يصلي. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في عهده إذا أتي إليه بميت لا يصلي عليه حتى يسأل حذيفة من اليمن، فإن قال له صل عليه صلى عليه، وإلا انصرف مع حذيفة وصلى عليه الباقون. فإذا الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائدهم أن المنتسب للقبلة يصلى عليه برا كان أو فاجرا، ما لم يحكم عليه بكفر أو بردة بحكم شرعي فإنه لا يصلي عليه المسلمون. من علم حاله ينصرف، من لم يعلم حاله فإنه يصلي عليه. وبدلالة حديث عمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم من علم حاله أن يعلنه في الناس لا تصلوا على فلان، لأن الاعتبار هنا بالظاهر، كما صلى بعض الصحابة على بعض المنافقين وكما حصل في عهد عمر. والمسألة مبسوطة في كتب العقيدة في أكثر من مكان، فإن من عقيدتنا أننا نرى الصلاة على من مات من أهل القبلة فرا كان أو فاجرا، نصلي خلفهم ونصلي عليهم باعتبار الظاهر، ولها أحكام وتفصيلات موطنها في الكتب المطولة. إذن فكلام الذي نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية هو له، لكن يعني الأصول الشرعية على خلافه. ومع حق نختم بهذا، ونسأل الله جل وعلا للجميع المغفرة والرضوان والقبول. اللهم ألهمنا رشدنا واغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولمن له حق علينا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.